يجب أن ننبه هذا أحد القولين في هذا المجلس. القول الثاني لا يجب. ما في قول بالتفصيل؟ نعم نعم ها؟ طيب، ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يلزم إذا لم يكن إماما، لأنه لا ارتباط بينه وبين صلاته. لكن إذا رجعنا إلى عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فنسأل هل من البر أن يرجع الإمام عن الزائدة ولا لا؟ ها؟ طيب، هل تركيه من باب التعاون؟ من باب التعاون. ولهذا الصحيح عندي أنه يجب أن ننبهه، كما لو رأيت شخصا يريد أن يتوضأ بماء نجس وجب عليك أن تنبه وإن كان ماء لا ارتباط بينك وبينه. طيب، إذا قال قائل ما تقولون في صائم أراد أن يأكل أو يشرب ناسيا، هل يلزم غيره أن ينبهه؟ يلزم لقوله نعم وتعاون على البر والتقوى. قال قائل من الناس لا تقطع رزق، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه؟ خله يأكل ويشرب ولا قضاء، قل هنيئا لك. ماذا تقولون؟ ها؟ نعم، ربما يقول قائل هذا، كثير ما يقولون، أنا أسمع العوام يقولون هكذا، يقول مالك حق لا تقدر رزقه. يقول طيب، إذا كان نائما وجاء وقت الصلاة وضاق الوقت هل تنبهه ولا لا؟ نقول العام نسأل هل تنبهه ولا لا؟ ها؟ يقول ما الله ماذا؟ قد يقول نبهه للصلاة خلوه يصلي، وقد يقول لا. إن قال نبهه نقول تناقضت، لأن لا فرق بين هذا وهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط، هذا ما فرق ما يكون عنه، فهل توقظه أو لا؟ سيقول العامة الآن عندهم يقول وقظه، لا تخليه يطلع الوقت هنا، يقول هذا أيضا مثل لا فرق، لأن النائم يكون عنه. لو رأيت هرا أخذ حمامه تقول والله هذا رزق وخليه أكله، حمامة لجارك ولا لأخيك ولا تستنقذها منه؟ الهر غير مكلف، يقول معفون عنه ولا ما عنده تكليف إطلاقا؟ ما عنده التكليف، ومع ذلك يجب عليك أن تنقذ مال أخيك منه، ما تقول هذا رزق. هنا إذن على كل حال فرق بين الإنسان العالم والإنسان اللي مو بعالم، اللي ليس بعالم معذور، وأما العالم فليس معذور. نعم يا حسين، إيش؟ نعم، وشتون يا جماعة؟ يقول رجل ليس معه إلا مأمون واحد فسبح به، فهل يرجع إلى قوله أو يأخذ بقول نفسه؟ نقول لا يرجع إلى قوله، هذا اللي احنا نتكلم عليه، لا يرجع الى قوله، لكن احيانا اذا نبهه صار عنده غلبة ظن بصوابه، صواب من؟ صواب الذي نبهه. واذا كان عنده غلبة ظن فان الواجب على الانسان ان يعمل بغلبة الظن للزيادة والنقص، وعلى هذا فلزمه الرجوع من اجل ذلك. وهذه تقع كثيرا في رجلين جاء مسبوقين ودخلت الصلاة، أحيانا أحدهما ينسى ويعتمد على من؟ يعتمد على صاحب اللي جاءه إياه، تجده يقول أبطول السجود بشوف هذا يقعد ولا يقوم. نعم، إذا شافه قاعد جلس، شافه قام قام. نعم يعني هو النساء، عدم النساء لا، يعني الخشوع لا شك انه هو حضور القلب. مثلا انسان جاء الى الصلاه ومثلي الى الصلاه لكن حصل انه لا هو لا يلزم من النسيان عدم الخشوع، لا يلزم من النسيان عدم الخشوع. قد ينسى الإنسان وهو خاشع يعني ماشي مع الصلاة مستحضر للقراءة والركوع والسجود والأذكار كلها وينسى. لا ما نشكل، لا ما نشكل، لا يلزم من النسيان عدم الخشوع. نعم. صلى الإمام خمسة وهم متأثرين من خطأ الإمام، فهل يتمون التشهد الأخير أم يقومون؟ صلى الإمام خمسة يعني قام نبهوا وهم متأثرين أنه على خطأ، هل يقومون من الصلاة يعني يتركون الصلاة أو يتمون التشهد الأخير لوحدهم؟ نحن قلنا الأهل إذا تأكدوا إذا تأكدوا من زائد ينبهونه أولا، فإن رجع فالأمر واضح، إن لم يرجع فارقوه بدون أن يتم الصلاة. لا معنى المفارقة أنك ما ما تقوم معه، ليس معنى المفارقة أنك تنظر من صلاتك، لا معنى المفارقة لا تقوم معه بل تتشهد وتسلم. نعم شيخ عن في الوتر إذا نوى أن يصلي يعني يصلي ركعة واحدة من الوتر، فلما دخل الصلاة يعني استحسن أن يصلي ثلاثة. أي. فتغير النية. ما يضر. ما انتقل يعني. ما انتقل. هو في وتر. ما بالكيفية فقط. نعم. إذا قام ناسيا نعم ما يلزم السجود لأنه رجع إلى الأصل على المشكوم المذهب، لكن في قول ثاني أنه يسجد للسهو. نعم لا ما لا نية هذه ما يضر، اختلاف نية الإتمام والقصر كاختلاف نية الثلاثة أو الركعتين الوتر ما تضر. أحسن الله إليك، قوله فمن زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا إلى قولها عمدا بطل الصلاة وسهوا يسجد له يعني ولو قل يعني ولو قل في الزيادة يعني ما يعفى عن يعني شيء يسير هذا ما يعفى هذا زيادة ما شيخ. نعم شيخ بالنسبة إلى سجد بعد السلام وهناك من يكرم ماذا يفعل؟ ستأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وعمل مستقبل من المعيدين ولا يكونها عمده وسهو ولا يسرع ليسيره سجود ولا تصل ليسيره أو ركع سهوا ولا نفل ليسيره ولا نفل ولا نفل ولا نفل ليسيره كل عمدة وإن أتى بقول مفروع في غير موضعه كقراءة سجود وقعود وتشهد كقراءة في سجود قراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخريتين أو في الأخيرتين سورة في الأخيرتين لم تقل ولم يجد له سجود بل يسرع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإن علم بعد الزيادة يقول إنه يسجد يسلم ويسجد بعد السلام ويسلم، فماذا تقول أنت؟ صحيح نعم إن زاد عمدا بطلت، وإن كان سهوا أحد عنده غير هذا؟ خالد المؤلف يرى أن السجود قبل السلام نعم، ولكن الصحيح أنه يسلم ثم يسلم ثم يسلم صح. المؤلف يرى أنه يسجد قبل أن يسلم ثم يسلم، والصحيح أنه يسجد بعد السلام، وقد ذكرنا دليله فيما سبق. طيب لماذا نقول بوجوب الرجوع يا شاكر اذا ذكر في اثنائها في اثناء الركعه الزائده يجب ان يرجع؟ استمر في زيادة عامدة فتبطل صلاته. ما رأيك في من يتوهم أنه إذا قام وشرع في القراءة فلا يرجع؟ هذا صحيح؟ نعم. طيب هذا غير صحيح. ما سبب وهمه هذا؟ أنه يقول مثل لو ترك التشهد وقام الأول فإنه لا يرجع. فإنه إذا استتم قائما لا يرجع. تمام. طيب ذكرنا أن القول الراجح أنه يسجد بعد السلام. ما هو الدليل؟ حديث اليدين لما صلى الله عليه وسلم أخبروا أنه زادت ركعتين فسأل الصحابة بعد ما كلموا اليدين رضي الله عنه يعني قصد الاثنين وغيرها. ما ما ايش معنى الحديث؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لابي هريره. ليس لابي هريره. محمد ها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فقام الى الخامسه فبعد انتهائه من الصلاه صلى الظهر خمسة. ما حاجة نقول صلى الظهر في قرن الخامسة. الحديث صلى الظهر خمسة. طيب خلاص منك. فذكروا الصحابة أنه صلى الخامسة ثم بعد قالوا أزيد في الصلاة. قال وماذا؟ قالوا صليت خمسة. ها. فبعد أن تسلم من التشهد استقبل شو الكلام؟ تسلم من التشهد شو الكلام؟ ولما صلى خمسا وسلم سألوا هل زيد في الصلاة؟ قال لا. قال وماذا؟ قال صليت خمسا. قال طيب إذا قال لك قائل استدلالك بهذا الحديث ليس بصحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام فكان من الضروري أن يكون السجود بعد السلام. يلا أجب أجب وإلا لا ترجح أن السجود في هذا بعد السلام. أحمد أقول أن هذا المعتبر كلام هو صحيح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن السجود زيادة لو لم يكن بعد السلام لأشار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن موضعه ليس بعد السلام. تمام. يعني بين أن موضعه هو نعم. نقول الجواب على اعتراضه أنه لو كان السجود في هذا الحال قبل السلام لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه سيعلم أن الناس يفعلون مثل فعله. طيب هي لو أصبر نريد المناقشة في حديث ابن مسعود. طيب استدلنا أيضا بالنظر فهد استدلنا بأنه يسجد إذا زاد بعد السلام بالنظر مع الأثر. ما هو النظر؟ زيادة علمنا أنه لا يزاد قبل السلام فيصبح في زيادة زاد الفعل وزاد السجود فإذا كان زيادة الفعل قبل السلام فيكون السجود بعد السلام. يعني معناه أنك أنه لما كانت الزيادة زيادة نعم وكان السجود السهو أيضا زيادة كان من الأنسب نظرا أن يكون السجود السهو بعد السلام لئلا يجتمع زيادة. واضح؟ يقول المؤلف هداية الله إن سبح به ثقتان لزم الرجوع إلى قوله لكن اشترط المؤلف شروطا. الشروط هو أولا هو هذا إذا كان ظنه غالب على يعني ما رجح الظن يأخذ قوله إذا ما رجح الظن. إذا ما رجح الظن لا يعني إذا كان ظنه على الخطأ وظنه على الصواب حتى أقول والثقتان سبحان الله يعني اجلس والظن الغالب خيار يعني ترك أدركت تماما. يلا طيب ما ذكر نعم اشترط أن يكون اثنان أن يكون اثنان اثنين طيب ثقتين الثالث أن لا يجزم يا جماعة بس الآن عارف طلبه لكن ما عبر بها لسانه لا يسمع نعم أن يكون يعني طلب نفسه أنه هو الصواب يعني أن لا يجزم بصواب نعم فإن جزم بصواب نفسه لم يلتفت إليهم طيب ثلاث شروط لو صدحت به خالد المرأة لا تكفي حتى لو كان رجل واحد لا يكفي ايضا انه يرجع اليه يعني واحد لا يكفي واحد او واحد طيب يا احمد اذا سبح به من لا يعرف حاله اثقه هو ام لا يا احمد ما حضر محمد لا سبح به من لا يعلم اثقه هو ام لا لا يلزم من اين تاخذ من كلام المؤلف ثقتان طيب اذا جزم سامي بصواب نفسه لا يجوز الرجوع الى قوله كذا طيب اذا غلب على ظنه صواب نفسه ها؟ اذا غلب على ظنه صواب نفسه لا تلفت اليه توافقونه خطا إذا غلب على ظنه صواب نفسه وخطأهما إذا غلب على ظنه أنه المصيب وأنهما مخطئان لا تفتريه طيب المؤلف يقول ولم يجزم اختباركم يا جماعة ولم يجزم بصواب نفسه فعلى هذا يجب الرجوع إلى قولهما طيب يلا خالد إذا تساوى عنده الأمران ظنه وقولهما هل يرجع إلى قولهما خالد يجب عليه الرجوع لأنه إذا تساوى فليس به ظن الظالم بل هو شك مع تسبيحهما تسبيحهما يعني يجب الرجوع نعم يجب من أين تأخذ من كلام المؤلف صبح به ثقتان لا. ولم يجزم بصواب نفسه من قولي ولم يجزم بصواب نفسه يلا محمد محمد شمال إذا غلب على ظنه صدقهما هذا لا شك يا جعلي أنه لم يجزم بصواب نفسه طيب لم يجزم بصواب نفسه صح طيب إذا تيقن عبد المنان صحة قولهم يجب عليه الرجوع يجب الرجوع إذا صار خمس حالات الآن كذا إن جزم بخطئهما لم يرجع إذا غلب على ظنه صواب نفسه رجع إليه إذا غلب على ظنه صواب قولهما رجع إليه إذا تساوى عنده الأمران رجع إليه إذا تيقن صوابهما رجع إليه كذا طيب إذن هذه خمس حالات طيب قال المؤلف إذا سبح به الأخ هل المراد التسبيح أو التنبيه بأي وسيلة تنبيه يعني لو نبهاه بزيادة أو نقص أقول لو نبهاه بدون تسبيح ها بالإشارة مثلا افرض واحد يصلي جنبه يعني اثنين يصلون جماعه او نعم واحد على يمين واحد على يسار فجلس كل واحد مسكيت وقال له قل لكن ما قال سبحان الله يعني هل نقول هذا التنبيه يغني عن التسبيح يغني طيب لماذا اختار المؤلف التعبير بالتسبيح إذا كانوا مأمومين. لا. نعم. الحديث. ها. إذا نام أحد شيئا بالصلاة فيسبح الرجال ويسبح الخمسة. صحيح؟ طيب. إذا عبر التسبيح لأنه جاء به الحديث. ولا المراد؟ أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة.